بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب تصحيح الحساب، باب تصحيح المسائل. المراد بتصحيح المسائل أي ألا يكون هناك كسر في السهم عند قسمته على أحد الورثة أو على رؤوسهم. فمثلا لو كان السهم 6 وعدد الورثة 7، مثل لو هلك هالك عن زوج و5 أبناء، فالزوج أخذ الربع، أصل مثلا 4-1 والسهام 3، فالثلاثة لا تنقسم على 5. حتى نصحح هذه السهام نحتاج تصحيح أصل المسألة مع هذا الانقسام. والمسائل الفرضية تنقسم إلى قسمين: قسم السهام منقسمة على الرؤوس، فهنا لا نحتاج للتصحيح، مثل لو هلك هالك عن زوج وأخت لأب، زوج النصف أخت لأب النصف، أصل مسألة 2-1 للزوج، ما في انكسار، 1:1، والأخت سهمها 1 وعدد الرؤوس 1، فهنا غير منكسرة، هنا لا نحتاج للتصحيح. وإذا كان فيها انكسار كما في المسألة الأولى فنحتاج للتصحيح. لذلك قال الناظم رحمه الله: وإن تكن من أصلها تصح، مثل المثال السابق زوج 1 والرؤوس 1، فترك تطويل الحساب ربح، يعني أعطه ولا تطول المسألة، أعطه سهمه 1، فأعطي كلا سهمه من أصلها. عندنا نصف والمسألة من 2، سهمه من الأصل 1، 2:2 مكملا. هنا كملنا السهام من الأصل 1-1 للأخت الأب، فأصبح أصل المسألة مكمل من هذه السهام، أو عائلا من عولها. إذا عالت المسألة من مثلا 6-7 نعطي السهام أيضا من العول، وسيأتي إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد أجمعين.